بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: والمجاز اللفظ المستعمل في غير موضوع أول على وجه يصح، وشرطه العلاقة، وهي ما ينتقل الذهن بواسطته عن محل المجاز إلى الحقيقة ويعتبر ظهورها، كالأسد على الشجاع بجامع الشجاعة لا على الأبخر لخفائها. هذا مبحث يذكره الأصوليون فيما يتعلق بالحقيقة والمجاز، وهو أيضا من مباحث اللغة. وهناك من أنكر وجود المجاز في اللغة رأسا وأساسا، كأبي علي الفارسي من أئمة اللغة، أبي عبيد معمر بن مثنى. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: إن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز بدعة محدثة، لم يكن هذا معروفا على عهد السلف من القرون المفضلة الثلاثة الذين نزل القرآن بلغتهم وشهد التنزيل، ولم ينطق واحد من الصحابة رضي الله عنهم ولا من التابعين وأتباع التابعين بالمجاز. قالوا: فهو أمر محدث مبتدع باطل دخيل على اللغة العربية، دخيل على اللغة العربية، واستعمل معولا لتعطيل نصوص الصفات، وكذلك أيضا تعطيل نصوص الشرع جملة، كما فعل غلاة الباطنية وغلاة الجهمية ومن جرى مجراهم ممن أنكروا حقائق الشرع وأنكروا أمور الغيب. قالوا: لا جنة ولا نار، وإنما ذلك مجاز، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، وإنما ذلك مجاز عن أشياء أخرى. فعطلوا شرع الله وعطلوا ما جاء به الكتاب والسنة تحت مسمى المجاز. فجاء أهل البدع من المعتزلة والأشاعرة ومن جرى مجراهم فعطلوا نصوص الصفات على وجه الخصوص بدعوى أنها مجاز، وأن الله عز وجل لا يتصف بتلك الصفات، لأننا لو وصفناه بتلك الصفات على حد زعمهم فشبهناه بالمحدثات المخلوقات الموجودات، فالله عز وجل لا يماثل شيئا أو لا يشابه شيئا من الخلق. وبالتالي قالوا: الوجه مجاز عن الثواب، واليد مجاز عن القدرة، والقدم مجاز عن أناس يقدمهم الله إلى النار، والغضب هو المجاز عن الانتقام أو إرادة الانتقام، والرضا عن المحبة عن الثواب أو إرادة الثواب، وهكذا. فعطل النصوص تحت هذا المسمى وتحت هذه الذريعة. فلذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز بدعة. وشدد في الكلام في المجلد السادس من مجموع الفتاوى وفي مواضع أخر، وذكر وجوها كثيرة لرده وإبطاله. وانتصر لهذا أيضا ابن القيم رحمه الله تلميذه كما في مختصر الصواعق، فأبطل المجاز من نحو من 50 وجها، وجعل عنوان ذلك الفصل والمبحث: باب كسر طاغوت المجاز. باب كسر طاغوت المجاز. من المتأخرين الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى صاحب أضواء البيان ألف رسالة سماها: منع جواز المجاز في القرآن المنزل بالتعبد والإعجاز. وله قول بأنه لا مجاز حتى في اللغة، إضافة إلى أنه لا مجاز في القرآن. والقول الآخر أنه هناك مجاز في اللغة وليس هناك مجاز في القرآن. ومن أظهر يعني حجج من يقول بنفي وإبطال المجاز أنهم يقولون بأن أظهر علامات المجاز، وسيأتي هنا أظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه، صحة نفيه، ولو نفي حينئذ لنفينا كلام الله وكذبنا كلام الله عز وجل. الله عز وجل يقول قولا، الله تعالى يقول بل يداه مبسوطه، تقول لا، ليس له يد وليست مبسوطة. الله تعالى يقول ويبقى وجه ربك وأن تكذب وتنفي وترد. فقالوا لو كان الأمر كذلك لا صح النفي. ويعني سيأتي كلام هنا، فلكن يعني نجمع الكلام لأن بعض الكلام مفرق. فمن أكثر الأسباب أو منشأ الخلاف في مثل هذا، منشأ الخلاف في مثل هذا هو أن القائلين بالمجاز يقولون المجاز حاصل في اللفظ المفرد وفي الجمل المركبة. الذين ينفون المجاز يقولون العرب ما تتكلم باللفظ المفرد، العرب ما تتكلم بكلمات مفردة، كلمة واحدة فقط، كلمة ما لها معنى وحدها، فيعني مجرد كلمة واحدة فقط. فالإنسان يقول كلمة رجل، طب رجل هذا إيش فيه؟ بيت، طب بيت هذا ماذا فيه؟ مسجد، قلم، إلى، عم، أكل، مات، من هو؟ فالكلمة الواحدة العرب ما تتكلم بلفظ واحد، كلمة واحدة فقط، فاسم أو فعل أو حرف، وإنما تتكلم بالجمل المركبة، بالجمل المركبة. طيب ما علاقة هذا الكلام بنفي المجاز وإثبات المجاز؟ الذين يقولون لا مجاز هم بهذا يريدون أن يردوا على القائلين بالمجاز. قالوا الكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق، في جملة، القرائن والسواء ما احتف بها من قرائن، قرينة السباق واللحاق، وكذلك أيضا تركيب الجملة يفيد أن لهذه الكلمة معنى. فعلى سبيل المثال لو قال قائل رأيت أسدا على المنبر يخطب، معروف أن هذا إنما المراد به رجل فجاع خطيب. ما يمكن أبدا أن يكون في لغة العرب أن الحيوان المفترس يخطب على المنبر، ولا تستعمل هذا العرب. قالوا إذن إذا قلت رأيت أسدا على المنبر علم أنك تريد ماذا؟ خطيبا شجاعا. هذه لغة العرب الذي يعني يتكلمون بجمل، وتأتي كلمات أثناء جمل تفهم هذه الكلمة لها معنى في هذا السياق، غير المعنى فيما لو كانت هذه الكلمة وحدها أو كانت منفردة، أو كانت منفردة. فحينئذ قالوا لا مجاز. الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى ينتصر انتصارا عظيما للقول بأن اللغة فيها مجاز في كتابه إرشاد الفحول، ويجهل من يقول بخلاف هذا، يجهل جدا ويتكلم، يأتي بشواهد ويأتي بكلمات ويأتي، فيعني حشد لهذه المسألة حشدا كثيرا، ويقول يعني اللغة فيها مجاز، اللغة فيها مجاز. وحينئذ هذه اللغة العربية التي تكلم بها العرب وجاء بأبيات من الشعر في المدح، في الذم، في الهجاء، فيها تشبيهات، فيها استعارات، فيها أشياء تدل على أنهم يستعملون هذا الأمر، يستعملون هذا الأمر. فحينئذ هذه يعني خلاصة ما سبق، وينبني على هذه الخلاصة ما سيأتي، يعني هذه الخلاصة وللخلاف وسبب الخلاف ومنشأ الخلاف ينبني عليها ما سيأتي فيما يتعلق بقبول المجاز أو رده بالقول به أو بنفيه. هذا حقيقة ما يمكن للإنسان إذا قرأ وطالع أن يعلم أن الخلاف يدور حول هذه المسائل المذكورة، أو يعني هذا أهم ما يدور حوله الخلاف. فبناء على هذه المقدمة نقرأ هذا الكلام الذي سيأتي. المصنف هنا يثبت المجاز في اللغة ويقرره، ولكن يعني قد سبق يعني الخلاف ومنشأ الخلاف وسبب الخلاف وثمرة هذا الخلاف عند من يقول بإبطال، عند من يقول بالمجاز ويتخذه ذريعة لما يتخذه من إبطال الشرع، ليس إبطال الصفات فقط بل إبطال أمور الغيب والجنة والنار وإبطال أركان الإسلام من صلاة وصيام وزكاة وحج. طيب يقول المجاز اللفظ المستعمل في غير موضوع أول. يعني الآن يقول إن الكلمة لها وضع أول من حيث اللغة، يعني كلمة أسد وضعت أساسا وأولا للحيوان المفترس. طبعا هذا بناء على القول بأن من جاء أن اللغات توقيفية، لأن ابن القيم رحمه الله تعالى في كما في مختصر الصواعق ينازع، يقول من قال لك أن كلمة أسد أول ما وضعت في أول الأمر للحيوان المفترس؟ ما نسلم بهذا، ما نسلم بهذا. فهنا يقول إن المجاز هو اللفظ المستعمل في موضوع أول، يعني في موضع له ابتداء. البحر وضع لهذا المخلوق السائل الكبير العظيم الذي تعيش فيه ما تعيش من الحيوانات البحرية، والجبل وضع لهذا العلم الشاخص الكبير المتكون من أحجار وتراب وصخور نحو ذلك، الأسد لهذا الحيوان المفترس، الثعلب لذلك الحيوان المعروف، وهكذا. فيقول المجاز اللفظ المستعمل في غير موضوع أول على وجه يصح، على وجه يصح، وشرطه العلاقة، وشرطه العلاقة، يعني أنه لابد من أن يكون المجاز لفظ مستعمل في غير موضع أول على وجه يصح. يعني ما يمكن أبدا تقول، يعني تطلق مثلا على الشجاع ساق، أو تطلق على الشجاع سيف، موضع السيف للشجاع، ولا السقس أيضا موضع للشجاع، ما هي العلاقة بين هذا وهذا؟ ولهذا يقول شرطه العلاقة، فهي ما ينتقل، ما هي العلاقة؟ قال ما ينتقل الذهن بواسطته عن محل المجاز إلى الحقيقة. إذا قلت فلان أسد عرفت أنك تريد شجاع، إذا قلت فلان بحر معناه أنك تريد إما أنه كريم أو أنه واسع العلم، أو أنه واسع العلم. فلا بد أن يكون هذا اللفظ مستعملا على وجه يصح. أما إذا استعمل على وجه لا يصح فانتفي الشرط، انتفي الشرط، ليس هناك علاقة بين هذا وهذا. إيش العلاقة بين هذا وهذا؟ ما العلاقة بين، يعني أن تقول للإنسان الشجاع المقدام تقول إنه شخص، لا علاقة بين هذا وهذا، لا علاقة بين هذا وهذا. تقول للإنسان السريع في عدوه إنه حجر، إيش العلاقة بين هذا؟ قل صاروخ، قل إنه ريح، قل إنه فرس، وما أشبه ذلك. لكن تأتي بلفظ ما هناك أي علاقة، ما يتبادر إلى الذهن أي شيء، إيش علاقة هذا بهذا؟ فما الرابط بين هذا وهذا؟ فيقول ويعتبر ظهورها، يعني لا بد أن تكون هذه العلاقة ظاهرة، ما تحتاج إلى سؤال واستنباط وإمعان نظر طويل حتى تكتشف ما هي وجه العلاقة بين هذا وهذا. لو قلت في الرجل الشجاع، الشجاع أسد، كل أحد يفهم ذلك. لو قلت في الرجل البليد حمارا، لو قلت إنه حمار، كل أحد يفهم. فمثل هذا، لو قلت إن فلان هذا يعني سفينة في حمله لمتاع كثير، الأمر واضح وظاهر في العلاقة. طيب يقول ويعتبر ظهورها كالأسد على الشجاع بجامع الشجاعة لا على الأبخر لخفائها. يعني قد تقول في فلان إنه أسد، يقول له طيب كيف أسد هذا من أجبن خلق الله، هذا رجل جبان، فيعني من أين أسد؟ قلت أنا ما أردت الشجاع، أردت أن رائحة فمه كريهة كما أن رائحة فم الأسد كريهة، فيقال فلان أسد ويريدون به أبخر، يعني أنه يخرج منه من فمه رائحة كريهة البخر. طب هذه العلاقة ما يعرفها إلا خواص الناس والقلة، ربما كثير من طلاب العلم يعني يعرفها إذا سمعها، قبل ذلك يقول لك ما كنت أدري أن الأسد يقال له أبخر باعتبار أنه يخرج من فمه رائحة كريهة. طيب من الذي يعرفها؟ من الذي عنده في البيت أسود أو أسد، أو أن كثير من الناس أو حتى بعض الناس نادرا ما تجد الأسود إلا في الحدائق العامة، حدائق الحيوان، أو بعض الملوك، ليس جميع الملوك، بعض الملوك الذين في يعني قصورهم عن بعض الحدائق تجد عن بعض الحيوانات التي في أقفاص، ومن ذا الذي يقترب منه حتى يشتم الرائحة؟ ما يقترب منه إلا العامل الذي يروضه وبحذر شديد وفي أوقات معلومة. فالمهم أن معرفة هذا أمر بعيد وخفي جدا، يخفى مثل هذا وغير ظاهر. فكونك تقول فلان أسد يقول لك من أين أسد؟ ليس شجاعا، فإنه جبان. فكيف تصفه بأنه أسد؟ تقول أنا أردت أنه أبخر. فإنما يكون المجاز يطلق إذا كانت العلاقة ظاهرة، إذا كانت العلاقة ظاهرة مثل الشجاعة، أن إذا قلت فلان أسد وهو شجاع. طيب قال في العلاقة وهي ما ينتقل الذهن بواسطته عن محل المجاز إلى الحقيقة، عن محل المجاز إلى الحقيقة. فلان أسد انتقل من محل المجاز الذي هو الإنسان إلى الحقيقة الذي هو الأسد بجامع ماذا؟ الشجاعة. قال ويعتبر ظهورها كالأسد على الشجاع بجامع الشجاعة لا على الأبخر لخفائها. قال وإن تجوز، الآن نذكر أنواع وأقسام المجاز، يعني من أنواع المجاز، وهذه الذي ذكرها لو فصلت، لأنه ذكر يعني مجموعة منها ثم قالوا بالعكس فيهن. الحاصل أنها بالعكس والتفصيل تكون 16 نوعا أو قسما. طيب يقول ويتجوز بالسبب عن المسبب، بالسبب عن المسبب. مثل أن تقول رعينا السماء، رعينا السماء، رعينا الماء، يعني رعينا ما كان الماء سببا فيه وهو النبات الذي كان سببه الماء، كما قال الشاعر إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا، يعني نحن أناس أقوياء إذا نزل المطر أنبت العشب ولو في أرض غيرنا نذهب بمواشينا ونرعاها في أرضهم بالقوة ولا يستطيعون أن يمنعوننا من ذلك. فإذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. فحينئذ هذا باب التجوز بالسبب عن المسبب. قال وبالعلة عن المعلوم، مثل أن تقول شربت الكأس، أي شربت ما في الكأس، شربت ما في الكأس. قال واللازم عن الملزوم، قالوا كتسمية السقف جدارا، لأنه يلزم من وجود السقف وجود جدار أو عمود. قالوا فيتجوز عن اللازم بالملزوم. قالوا عن الأثر عن المؤثر، كان تقول كإطلاقهم الموت على ملك، على ملك الموت، لأنه الذي يقوم بقبض الأرواح، فيقول فلان فأخذه الموت، يعني ملك الموت قبضه الموت، فنحو ذلك. قال والمحل عن الحال، كتسمية المال كيسا، لأن محله يوضع في الأكياس فيقال للمال كيسا، فهات الكيس يعني هات المال. وكذلك أيضا يتجوز عن الطعام بالمائدة، فيعني وضعت المائدة يعني الطعام باعتبار أن المائدة هي المحل. وكذلك أيضا يقال عن المريض جنازة باعتبار أنه يوضع فيها. طيب قال وبالعكس فيهم، لو فصلت هذه تكون 16 كما ذكر بعض الشراح وعدها، ولولا أنه ربما يحصل إشكال فقد نقلتها بطولها وعرضها فمطولة عندي، لكن يعني مثل هذا مما لا يحتاج إليه، ويعني معرفته أو قراءته يحصل يعني تشويش بدون يعني فائدة كبيرة. قال وباعتبار وصف زائل كالعبد على العتيق، يعني يطلق على يطلق على العتيق العبد باعتبار أنه كان عبدا من قبل. فلان هذا الذي اعتقته أنت وصار الآن حرا يقال جاء العبد، يعني الذي كان عبدا وصفته بوصف قد زال عنه. قال باعتبار وصف زائل كالعبد على العتيق أو آيل كالخمر على العصير، يقال العصير خمر باعتبار ما يؤول إليه فإنه يتخمر. قال وبما بالقوة على ما بالفعل وعكسه، ما بالقوة على ما بالفعل، على ما بالفعل وعكسه. يعني الآن عند أن يجلس الإنسان ويأخذ قلما ويكتب، تجلس وتأخذ قلما وتكتب، يقال زيد كاتب. الآن كاتب بالقوة ولا بالفعل؟ بالفعل، لم يكتب. فلو أنه جلس والقلم بجانبه ولم يكتب فيقال زيد كاتب بالقوة ولا بالفعل؟ بالقوة، يعني وقادر على هذا. لو أن الإنسان جلس على كرسي وأخذ يتكلم، الآن يتكلم بالقوة أم بالفعل؟ بالفعل يتكلم. لو أنه جلس وهو ليس بأخرس ويستطيع أن يتكلم لكنه ساكت، فيقال فلان متكلم بالقوة ولا بالفعل؟ بالقوة، بالقوة. لو أن إنسانا ممن يحسن البناء يبني، فيقال فلان بنى، بالفعل، لأنه الآن يبني. فهو جالس معك في مكان ولا في مسجد وأن تريد أن تعرف به وهذا بنى، بالقوة ولا بالفعل؟ بالقوة، يعني لأنه لو ممكن من هذا وطلب منه يفعل هذا، يعني بالقوة أو بالفعل أو عكسه. قال وبالزيادة نحو ليس كمثله شيء، يعني قالوا إن الحرف هنا زائد وهو الكاف، والتقدير ليس مثله شيء، ليس مثله شيء. لو سلم بأنها زيادة من الناحية الإعرابية، أما في القرآن ما هناك حرف زائد ولا حرف ناقص، ما يذكر الله شيء إلا ما تكلم الله عز وجل به كلمة إلا ولها معنى. فالزيادة في المبنى زيادة في زيادة في المعنى. قال وبالنقص نحو اسأل القرية، ايش الذي نقص؟ كلمة اهل، قالوا اي واسأل اهل القرية. قال واشربوا في قلوبهم العجل، اي حبه، اي حب العجل، انهم اشربوا، ما اشربوا العجل بذاته لكن حب العجل، قالوا هذا تجوز بالنقص. قال وتعرف الحقيقة، الان سيذكر يعني يمكن أن يجعل قبل هذه الكلمة عنوان الفرق بين الحقيقة والمجاز، الفرق بين الحقيقة والمجاز، فلأنه الآن يذكر يعني نحو 5 فروق أو أكثر بين الحقيقة وبين المجاز. قال تعرف الحقيقة بمبادرتها إلى الفهم بلا قرينة، يعني إيش يريد بهذا؟ عكس المجاز، أما المجاز لا يتبادر إلى الذهن إلا بالقرينة. يعني الآن كلمة أسد يفهم منها الحيوان مفترس بدون أي خلف، لكن إذا أردت أن تصف بها الإنسان الشجاع لا تكون إلا بقرينة. فلهذا قال تعرف الحقيقة بمبادرتها إلى الفهم بلا قرينة، مباشرة إذا تكلمت باللفظ الذي له حقيقة وله معنى يتبادر مباشرة إلى الذهن، جبل يتبادر إلى الذهن، جبل معروف، البحر هذا المخلوق المعروف، السماء، الأرض، السيف ونحو ذلك. قال وبصحة الاشتقاق منه، صحة الاشتقاق منه، أما تقول أسد كبير، أسد صغير، فأسد عجوز، أسد عجوز، فلكن في ما يتعلق بالإنسان ما يأتي إلا في الشجاع وشجاع، ما يمكن من صغير وطفل وتصف بهذا أو عجوز هرم وتصف بهذا. فلذلك قالوا إن اللفظ الحقيقي يمكن الاشتقاق منه بخلاف المجاز. قال وتصريفه، يعني اللفظ الحقيقي يمكن يتصرف، مثل أمر يأمر أمرا وآمر ومأمور، فيتصرف منه، يأتي منه الماضي والمضارع والأمر والمصدر واسم الفاعل واسم المفعول بخلاف المجاز. قال وتصريفه نحو أمر يأمر أمرا في الأمر اللفظي بخلافه بمعنى الشأن. الآن إذا كان الأمر بمعنى الشأن فهذا ليس حقيقيا، هذا مجاز. قال ومنه وما أمر فرعون برشيد، الآن أمر فرعون يعني شأنه، هل يمكن أن يأتي منه الماضي والمضارع والأمر اسم فاعل اسم مفعول في مثل هذا؟ الجواب لا، لأن المراد هنا وما أمر فرعون يعني ما شأنه، بخلاف أمر يأمر أمرا تصرف، فلذلك هذا ما يتصرف. قال إذ لا يتصرف، هذا الآن الفرق الثالث. الرابع قال وباستعمال لفظه وحده من غير مقابل كالمكر في غير الله، ويريد أن يقول المكر في حق الله مجاز، هذا يعني مخالف فيما يتعلق بأمر الاعتقاد، يوافق يعني مذهب المعطلة. نعم لو قال قائل هل الله عز وجل يوصف بالمكر؟ ما تقول نعم على إطلاق ولا لا على إطلاق. يمكر بمن يمكر دينه وأوليائه وعباده، لأن صفة المكر صفة مقابلة، صفة المكر جاءت على سبيل المقابلة ولم تأتي بإطلاق، ولم تأتي بإطلاق. هو يقول هنا قال باستعمال لفظه وحده من غير مقابل، يعني تقول مكر زيد بعمر، قال إذن هذا هو الأصل، إذ أنه جاء بدون مقابل. أما إذا كان لا يستعمل إلا بمقابل فهذا مجاز. قال فالله عز وجل ما يقال له يمكر هكذا بإطلاق، يمكر بعباده، يمكر بفلان. قال إذن إذا كان الله يستعمل بدون مقابل هذا حقيقة، إذا كان لا يستعمل إلا في مقابل فهذا مجاز، هذا غير صحيح. ويريد بهذا أن يقول إن المكر في حق الله مجاز. قال وباستعمال لفظه وحده، أي أن من علامات الحقيقة والفرق بينه وبين المجاز أن اللفظ الحقيقي يستعمل وحده، أما المجازي لا يستعمل إلا على سبيل المقابل، هذا غير صحيح. قال كالمكر في غير الله تعالى، يعني تقول مكر زيد بعمر. قال بخلافه فيه في حق الله، نحو ومكروا ومكر الله. الفرق الخامس، قال وباستحالة نفيه، استحالة نفيه، يعني أن الحقيقة لا يمكن أن تنفى، لأن الحقيقة من الحق، والحق هو ثابت ثبوتا لازما دائما مؤبدا، فكيف ينفى؟ فكيف ينفى؟ ولذلك كان من أظهر ردود من يقول، أو من أظهر يعني حجج من يقول بنفي المجاز في اللغة، أن المجاز يصح نفيه والحقيقة لا تنفى. ولو قلنا إن لو قلنا بالمجاز لنفينا كلام الله عز وجل ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات، فالله عز وجل يتكلم ويثبت وأن تنفي تقول لا، الله عز وجل يقول ويبقى وجه ربك تقول لا، بل إله مبسوطتان تقول لا، وغير ذلك. فلذلك قال من الفروق أن الحقيقة لا تنفى بخلاف المجاز، فإنه ينفى لأن الحقيقة من الحق، فالحق ثابت لازم دائم مؤبد فما ينفى. قال وباستحالة نفيه نحو البليد ليس بإنسان، البليد ليس بإنسان، بخلاف ليس بحمار، بخلاف ليس بحمار. يعني الآن لو جئت تقول فلان حمار تريد أنه بليد، يمكن أن تقول لا ليس بحمار هو إنسان، يمكن أو لا يمكن؟ يمكن، لأنك إنما قلت له حمار مجازا بجامع البلاد، بجامع البلاد. فلذلك يعني المجاز يصح نفيه. قال واللفظ قبل استعماله ليس حقيقة ولا مجازا، هذا الآن جملة مستقلة، أو يعني انتقل إلى موضوع يعني آخر وإن كان في نفس الباب. قال اللفظ قبل استعماله ليس حقيقة ولا مجازا، طبعا هذا يرجع بنا إلى البحث، يعني الألفاظ هل هي يعني الكلمات أو اللغات صلاحية توقيفية وأنها قياسية أو شيء آخر. فيقول اللفظ هذا قبل أن يستعمل ليس حقيقة ولا مجازا، قبل أن يستعمل. طبعا ممكن الآن في أشياء حادثة جاءت لها تسميات ليست موجودة في يعني كلام العرب، فأشياء فحينئذ يعني كلمة مثلا صاروخ، كلمة صاروخ فهذه غير موجودة، يعني كلمة صاروخ يجي ذا الإنسان في كلام العرب. يقول الآن قبل الاستعمال كلمة صاروخ هذه، قبل استعمالها فإنه لا يقال فيها حقيقة ولا مجاز، فإذا وضعت لشيء ما فحينئذ تكون حقيقة. فالصاروخ في الحقيقة لهذا الذي إما أن يطلق للفضاء أو الذي يقاتل به، ومجاز للإنسان السريع، يعني تقول فلان سريع، تقول شو سريع صاروخ، يعني أنه سريع جدا، أنه سريع جدا. حينئذ صاروخ لما وضعت له يعني حقيقة، وللإنسان السريع مجاز. يقول هنا اللفظ قبل استعماله ليس حقيقة ولا مجازا لعدم ركن تعريفيهما، ما هو؟ فهو الاستعمال. قال لأنه يعني الاستعمال غير موجود، لأنه إذا كان استعمل فيما وضع له فهو ماذا؟ حقيقة. في غير ما وضع له لعلاقة فهو المجاز. قالوا نحن ما ندري الآن، هذا اللفظ لفظ جديد، شيء مخترع جديد، مثل جميع المخترعات الآن الجديدة التي ليس لها تسميات موجودة في لغة العرب، إنما تأتي لها تسميات لم تكن موجودة من قبل. فحينئذ هذا اللفظ يقول قبل أن يستعمل ما نستطيع أن نقول هو حقيقة ولا مجاز. قال والحقيقة لا تستلزم المجاز، هذا أمر متفق عليه، الحقيقة لا تستلزم المجاز، اللفظ الحقيقي الذي وضع فيما وضع له لا يستلزم أنه لا بد أن يكون لهذا اللفظ مجاز. كم من ألفاظ حقيقية ما تطلق على أشياء أخرى، هناك كلمات وهناك ألفاظ وهناك أسماء ما تطلق على أشياء أخرى فحينئذ تبقى حقيقية، ما لها مجاز، ما نأتي نستخدم هذا اللفظ في شخص آخر لوجود قرينة وعلاقة. يعني كم من الحيوانات التي ما نجد أن الناس يستعملونها في شيء آخر، يعني أحيانا قد يستعملون بعض مثل البلادة الحمار بالبلادة، فعل المكر، الأسد للشجاعة، الجمل للحرب، قلنا يعني فلان يعني حقود كالبعير وما أشبه ذلك. ولكن هناك أشياء ما يمكن يعني أن يأتي إنسان يعني ديك مثلا، ديك البط العصافير، فإلا أنواع منها الذي له صوت يعني جميل. فالمهم أنه يقول إن يقول الحقيقة لا تستلزم المجاز، هذا محل اتفاق، هذا متفق عليه. قال وفي العكس خلاف، وفي العكس خلاف، يعني والصواب أن المجاز لا يكون مجازا إلا إذا كان له حقيقة. من أين أطلقته يعني تجوزت وما له حقيقة؟ تقول فلان أسد وليس الأسد هذا اسم شيء، طيب إذن مجاز في شيء، كيف كان مجاز؟ ماذا أرى بهذه الكلمة؟ فأما العكس نعم، يعني المجاز لا يكون مجازا إلا إذا كانت له حقيقة. طيب قاله في العكس خلاف والأظهر الإثبات، نعم هذا هو الصحيح. قال ولا تتوقف صحة استعمال المجاز على نقل استعماله في محله عن العرب على الأظهر اكتفاء بالعلاقة مجوزة، يعني يقول يعني لا تتوقف صحة استعمال المجاز على أنه منقول عن العرب، يعني أن العرب استعملوا هذه الكلمة في هذا الشيء ثم تجوزوا بهذا الشيء. لماذا؟ لأن هناك أشياء موجودة، مثل ما مثلنا بالصاروخ، الآن ممكن أن تصف إنسانا أنه صاروخ ويفهم أنه سريع، ويفهم أنه سريع، تقول فلان هذا قنبلة، يعني معناه أنه قد يفعل أشياء مدوية، يعني يفعل أشياء عظيمة ولها أثر كبير، ففلان هذا قنبلة موقوتة، يعني ممكن ينفجر في أي لحظة وفي أي وقت. فالكلمة القنبلة هذه غير موجودة في كلام العرب، ما استعملوها في مثل هذا، فلا يتوقف الاستعمال على أن العرب استعملوها في حقيقتها كذا ومجازها كذا. إذن الحقيقة والمجاز توقيفية، يقول غير توقيفية، متى كان هناك كلمة وضعت لحقيقة ويمكن أن تستعمل في مجازها قال فلا بأس. استدل على ذلك قال كالاشتقاق والقياس الشرعي واللغوي، أي يجوز لنا استحداث مجاز جديد قياسا على الاشتقاق اللغوي وقياسا على القياس الشرعي. يعني تكون هناك مسائل حادثة الفقهاء يستنبطون أحكامها قياسا على كذا وكذا، يعني مثلا الحشيش، الهيروين، غير موجودة الكلمات هذه والألفاظ عند العرب ولا بلسان الشرع، هيروين ولا يعني أفيون ولا حشيش، لكن نظر العلماء إلى ما فيها من الأثر وجدوا أنها تفعل بالعقل ما يفعله الخمر وزيادة، فألحقوها بالخمر من حيث التحريم، هذا قياس، مع أن هذه الكلمة غير موجودة. كذلك أيضا قالوا ما يتعلق باللغة، اللغة كما مر بنا من قبل فيها كلمات سماعية وكلمات قياسية. قالوا كذلك أيضا في هذا، لو وجدت أشياء مثل الصاروخ مثل القنبلة فأشياء يعني ما استعملها العرب لا في حقيقة ولا في مجاز، طيب استعملها الناس الآن حقيقتها كذا وتكون مجازا لكذا وكذا. فيقول لا تتوقف صحة استعمال المجاز على نقل استعماله في محله عن العرب على الأظهر اكتفاء بالعلاقة، أي طالما أن هناك علاقة بين هذا وهذا لا بأس، بين الإنسان وبين القنبلة، بين الإنسان وبين الصاروخ، فلا بأس بالاستعمال. والدليل على ذلك قال كاشتقاق، كالاشتقاق والقياس الشرعي واللغوي. قال وأنكر المجاز قوم مطلقا، والحق ثبوته في المفرد كالأسد في الشجاع إلى آخره، وفي المركب نحو أشابني الزمان. يعني يقول هنا إن المجاز يمكن أن يكون في الكلمة المفردة ويمكن أن يكون في الجملة، أما في الكلمة المفردة هذا ما يتصور. يعني هو يقول مثل يعني كالأسد في الشجاع، طيب الأسد في الشجاع ما جاء يعني كلمة، يعني لا بد أن تقول فلان أسد، هذه الآن جملة ليس مفردا، كونه مبتدأ وخبر. أين المفرد؟ العرب ما تتكلم بالألفاظ المفرد، العرب لا تتكلم باللفظ المفرد. من يستطيع أن يأتي بكلمة واحدة يفهم الناس ماذا أراد ولو لم تكن جوابا؟ مثلا لو قال القائل هل أفطرت تقول نعم، الآن هذه كلمة مفردة أم لا؟ لكن هذه الكلمة المفردة تفهم مع غيرها، يعني تقدير الكلام نعم أفطرت، لأن الجواب معاد في السؤال أو أن السؤال معاد في جواب. تقول يعني حضر زيد تقول نعم، أي نعم حضر، أي نعم حضر. فأما كلمة واحدة ما يتكلم العرب بكلمة واحدة، تقول زيد يقول لك قال إيش فيه، تأتي وتقول مات يقول لك من، من الذي مات، تقول لهم جاء يقول لك من الذي جاء، ما يتكلم العرب بكلمات مفردة. فهنا يقول الآن المجاز يمكن أن يكون بلفظ المفرد وجاء بلفظ مركب، قال ك يعني الأسد في الشجاع، ما يمكن أن تقول أسد، لو قلت كلمة أسد ما يفهم الناس منها إلا الحيوان المفترس، إيش أسد؟ فكلمة أسد موضوع الحيوان المفترس. فلكن لو قلت رأيت أسدا على المنبر حينئذ عرف الناس مثل هذا. ولهذا كما سبق منشأ الخلاف في هذا، الذين يقولون بنفي المجاز يقولون العرب ما تتكلم بألفاظ مفردة تتكلم بجمل، هذه الجملة إذا وضعت فيها هذه الكلمة بالقرينة، قرينة السياق والسباق والتركيب يفهم معناها. فإذا قلت رأيت أسدا على المنبر عند العرب جميعا يفهمون هذا أنه خطيب شجاع، أنه خطيب شجاع، ما يأتي إنسان يقول لك هذا الآن يعني مجاز وما مجاز، هذا أسلوب العرب، هذه الكلمة فهمت بسياقها. تقول رأيت أسدا في الغابة ما يفهم أحد إلا أنه الحيوان المفترس المعروف. فلذلك البعض يقول منشأ الخلاف في أن العرب لا تتكلم باللفظ المفرد إنما تتكلم بالجمل، الجمل حينئذ يفهم من السياق، مثل شيبني أشابني الزمان، يعني ليس الزمان نفسه، أي يفهم أي شخص من العرب وحتى من العوام يقول لك شيبتني الليالي والأيام، يعني ما فيها ما فيها، أو أنه عمر عمرا طويلا إلى أن شاب، هذا أو هذا. إذا كان شاب قبل وقته وقال شيبتني الليالي والأيام أو نحوها، أي ما فيها. وإن كان بلغ 80 سنة 70 سنة 100 سنة 90 سنة فالمعنى أنه طال عمره، وكل هذا يرجع إلى السياق والسباق. قال وأخرجت الأرض أثقالها، أخرجت الأرض أثقالها. وهناك من يقول يعني إيش المجاز في هذا، أخرجت الأرض كنوزها فهي الأثقال موجودة فيها يوم القيامة، وأخرجت ما فيها من الجثث والأموات، خرج الناس الذين كانوا في باطنها، فأين المجاز في مثل هذا؟ كون الأرض يعني ينسب هذا إلى الأرض أنها تخرج، أنها تخرج سياق الكلام يفهم منه هذا دون أن يقول إن هذا يعني مجاز. قال أحياني اكتحالي بطلعتك على الأظهر فيه، أحيان اكتحالي وطلعته، يعني سرني وأفرحني وأحيا قلبي أني كحلت عيني بطلعتك، يعني أول ما ظهرت وأول ما حضرت فحصل لي كالحياة، يعني فرح وسرور. طيب هذا أيضا يعني بسياق الكلام ولفظ مركب يفهم منهم في هذا، أي أحد يفهم مثل هذا، فيعني معنى وأفرحتنا بحضورك وأسعدتنا بحضورك. فالمهم أنه كما سبق يعني المنشأ في الخلاف فيما يتعلق بالألفاظ المفردة، وأن العرب لا تتكلم بألفاظ مفردة وإنما بجمل، هذه الجمل ما فيها من سياق سباق وتركيب يفهم منها الكلام. هذا إضافة إلى المقدمة التي قدم يعني كانت الدرس التي ينبني يعني عليها. وبهذا ينتهي الدرس والوقت، يبقى معنا يعني جزء من هذا المبحث المتعلق باللغات. هذا المراجعة أليس كذلك؟ طيب من أين إلى أين؟ إلى من النفذ إلى أين؟ المسألة الثالثة في الوالد. طيب إلى أين؟ شعر النزول عندنا زفة ثانية، مش عندنا زفة، أنا عندنا زفة إلى الأحكام الوضعية. مش كثير عليكم خلص قدام رأيك مرة ثانية، إذن إلى الأحكام الوضعية إن شاء الله ما يتسع الوقت لهذا، يعني هو مفيد يعني كونه يعني يربط، لكن سيؤدي هذا إلى يعني أقل مقدار ما يؤخذ يكون أقل. طب قالوا أنت عم يشرب الزفة إلى الأحكام الوضعية، الأحكام الوضعية غير داخلة.